الإذاعي الكبير عمر بطيشة لأول مرة على راديو القاهرة الكبرى في شفت النهاردة. شفت النهاردة حاجات إيجابية، مصر جديدة بتبني وجاية، ناس فيها خير، أخبار وردية عن بكرة الأحلى لمصر بهية. شفت النهاردة يا زين ما رأيت، عمري اللي جاي أنا ليه خطيت، مستقبل أجمل بس ياريت إيدك في إيدي وتبقى سعيد. شفت النهاردة يا حضرات أو سمعت النهاردة يا حضرات مكالمة جميلة جدا جدا جاية من إيرين. إيرين دي تبقى بنت جاري اللي كنت ساكن جنبه زمان في حدائق القبة، مقدم بنيامين. ده من أجمل الناس اللي شفتهم في حياتي، ده من أبطال حرب أكتوبر، وكان أصيب وتقاعد بسبب الحرب واشتغل في شغلانة يعني مدنية، هو مهندس. كانت علاقتنا جميلة جدا جدا جدا، وكنت وأنا راجع من صلاة الجمعة كان يقول لي حرما، ففي الأول كنت بقول له جمعا لغاية ما هو يتقبلها مني عادي ولا يحسسني بأي حاجة يعني وكده. وبعدين بعد كده تنبهت، بقيت أقول له يقول لي حرما أقول له شكرا بدل جمعا يعني. وكان حريص على أنه في كل رمضان لازم يعمل فطار ويعزمنا عليه، الشقة قصاد الشقة، الباب قصاد الباب على طول، ويعزمنا على الفطار، ومرة تانية احنا نعزمه على الفطار مع انه هو مسيحي مش صايم، انما كان بيصوم مخصوص في اليوم ده. حاجة جميلة جدا، وفضلت العلاقة بيننا جميلة جدا لغاية ما انتقلت من حدائق القبة للسكن الحالي اللي انا فيه في المهندسين. فضلت بنته إيرين دي على اتصال بالمدام عندي، تكلمها في كل المناسبات، والمدام عندي تكلمها في كل المناسبات، ونتصل ببعض ونود بعض في كل الأعياد وكل المناسبات الدينية يعني. وكان النهاردة فعلا المكالمة الجميلة اللي إيرين اتكلمتها بتهني برمضان والعيد اللي جاي، وحاجة جميلة، روح حلوة قوي قوي قوي. فكرتني الصورة النقيضة، النقيض بتاع النبل ده والجمال والتسامح والمحبة اللي في العلاقة بينا كمصريين، وهي صورة محل الكشري اللي رفض ان أسرة مسيحية تفطر قبل أذان المغرب بعشر دقايق، ووقف لهم الجرسون يمنحهم من تناول الإفطار إلا لما الأذان يدن. حاجة غريبة جدا، انت مالك؟ انت يعني واصي على الضمائر وعلى المطوع انت مثلا بتوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ حاجة غريبة جدا، ما انت فتح المطعم ليه؟ وايه الداعي ان انت توقف حارس على كل واحد شوفه هياكل قبل ميعاد الافطار ولا لا؟ وبعدين ادارة المطعم لما لقت ان الناس استاءوا من الموقف ده طلع بيان للأسف الشديد، يعني مش معقول وما يتصدقش يعني. ايه ده؟ كان طالبين تيكاوي، طب تيكاوي ازاي اذا كان الجرسون عايز يمنحهم من الفطار وهم قاعدين على الترابيزة؟ لا، كلام طبعا ما يتصدقش يعني. وبيقولوا ان هم هيحاسبوا الجرسون والرئيس بتاعه كمان على الموقف اللي حصل ده. اذا في غلط حصل، والأسرة المسيحية صادقة في ما ذكرته على الفيسبوك إن الجرسون وقفلهم يمنحهم من الإفطار قبل موعد الأذان. طيب يعني ما تعترفوا بالأمر وبدل هتحاسبوا الموظف والجرسون اللي عندكم، يبقى الواقعة حقيقية وتبقى حصلت. ودي تدل على يعني غباء وعلى سذاجة وعلى عدم فهم لصحيح الدين. احنا قاعدين دلوقتي كل أجهزة الإعلام والثقافة أيضا جهدنا كله منصب على توصيل مفاهيم صحيح الدين إلى الناس، عشان اللي بيسيئوا للدين ناس مننا، احنا انا مش عايز احدد اقول مسلم ومسيحي، احنا كلنا مصريين، فليه المواقف المتعصبة الجهلة المتخلفة اللي بتسيء للعلاقة الحميمة والجميلة والنبيلة اللي بينا كلنا كمصريين؟ غلط، أرجو إن احنا نقلع عنه بعد اللي شفته النهاردة، أرجو إن أنا ما أشوفوش بكرة. غدا لقاء جديد مع تحيات محمد عبد العزيز وعمر بطيشة.